الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. محبوب بن الحسن. فأتاه وهو عند أبي موسى، ما لهذا؟ لا أجلس تفضلوا. الحديث الأول الذي قرأناه في الدرس الماضي أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير، وعندنا بفتح الراء. هذا يدلك على أن لقب كلمة شرطة قديم، وننظر ما هو الاصطلاح الذي اصطلحوا عليه فيه. قال الحافظ: الشرطة بضم الراء المعجمة والراء، والنسبة إليه شروطي بضمتين، وقد تفتح شرطي، وقد تفتح الراء فيهما، هم أعوان الأمير. والمراد بصاحب الشرطة كبيرهم، فقيل سموا بذلك لأنهم رذالة الجند، سيأتي ما يخالف هذا. ومنه في حديث الزكاة ولا الشرط اللئيمة أي رديء المال، وقيل لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند. ومنه في حديث الملاحم وتشترط شرطة للموت أي متعاقدون على ألا يفروا ولو ماتوا. قال الأزهري شرط كل شيء شرط كل شيء خياره. ومنه الشرط لأنهم نخبة الجند، وقيل هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الواقعة، وقيل سموا شرطا لأن لهم علامات يعرفون بها من هيئة وملبس وهو اختيار الأصمعي، وقيل لأنهم أعدوا أنفسهم لذلك يقال أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا أعدها، قاله أبو عبيد. وقيل مأخوذ من الشريط وهو الحبل المبرم لما فيه من الشدة. وقد استشكلت مطابقة الحديث للترجمة، فأشار الكرماني إلى أنها تؤخذ من قوله دون الحاكم، لأن معناه عنده، وهذا جيد إن ساعدته اللغة. وعلى هذا فكأن قياسا كان من وظيفته أن يفعل ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمره، سواء كان خاصا أم عاما. قال الكرماني ويحتمل أن تكون دون بمعنى غير، إلى أن قال وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده، لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودا في العهد النبوي عند أحد من العمال، وإنما حدث في دولة بني أمية. فأراد أنس تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه. قوله لا أجلس حتى أقتله قضاء الله ورسوله قد تقدم هناك فأمر به فقتل، وبذلك يتم مراد الترجمة والرد على من زعم أن الحدود لا يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة الإمام الذي يولاهم. قال ابن بطال اختلف العلماء في هذا الباب، فذهب الكوفيون إلى أن القاضي حكمه حكم الوكيل لا يطلق يده إلا فيما أذن له، وحكمه عند غيرهم حكم الوصي له التصرف في كل شيء، ويطلق يده على النظر في جميع الأشياء إلا ما استثني ونقل الطحاوي عنهم. ونقل الطحاوي عنهم أن الحدود لا يقيمها إلا أمراء الأمصار، ولا يقيمها عامل السواد ولا نحو. ونقل ابن القاسم لا تقام الحدود في المياه بل تجلب إلى الأمصار، ولا يقام القصاص في القتل في مصر كلها إلا بالقصاص، يعني لكونها بمنزلة يعني لكونها بمنزل متولي مصر. ولا يقام القصاص بالقصد في مصر كلها إلا بالفسطاط، يعني لكونها منزل متولي مصر، يعني بلده مدينة اسمها الفسطاط. قال: أو يكتب إلى والي الفسطاط بذلك، أي يستأذنه. وقال أشب من من فرض له ولي ذلك، بل من فوض له الولي ذلك من عمال. وقال أشب: بل من فوض له الوالي ذلك من عمال المياه جاز له أن يفعل. ما أدري لماذا يعني بالمياه، وعن الشافعي نحوه. قال ابن بطال: والجمعة والحجة في الجواز حديث معاذ، فإنه قتل المرتد دون أن يرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فاصل في القضية. قتله دون أن يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا دليل للحكام النواب على مناطق أن لهم ذلك، إذا لهم إقامة الحدود إذا كان عندهم العدل والإنصاف. نعم، فإن حصلت التهمة يعني يرجع الأمر إلى من كان أعلى منه. نقف عند هذا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول: من أين يأتي الإعجاب بالنفس؟ يعني ما سبب الإعجاب بالنفس؟ الإعجاب بالنفس من أسبابه الجلوس مع غير الأكفاء، الجلوس مع غير الأكفاء. فعندما تجلس مع من هو أقل منك علما، هذا من أسباب الإعجاب، أو مع من هو أقل منك مالا، أو أقل منك أو أضعف منك قوة، أو أنزل منك نسبا. فالذي ما عنده عقل رشيد يقع في الإعجاب يوم أن يرى نفسه أحسن من الآخرين. هذا خلق إبليس: أنا خير منه. فهذه القضية جاء بها إبليس بهذه الكلمة: أنا خير منه. فهذا في نفسه يقول: أنا خير منه مالا، أنا خير منه نسبا، أنا خير منه قوة بدن، أنا خير منه في المكان الاجتماعية إلى آخر. فهذه بارك الله فيكم تسبب عند الإنسان الإعجاب. بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.